السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في بس جزئية ما تكلمناش فيها في فقه الصيام، وهي حكم المرأة النفساء. طبعا النفاس بيأخذ حكم الحيض، بمعنى المرأة النفساء بتقضي الأيام اللي عليها. طيب لو نفرض إن المرأة النفساء دي بيغلب عليها الرضاع، يعني هي بترضع البيبي بتاعها وده اللي غالب عليها، هنا بيبقى عليها الكفارة. في الحالة دي بيبقى عليها الكفارة. لكن لو نفرض ان المرأة نفساء وهي ما بترضعش، مثلا عمليات بقى، انتوا عارفين ساعات بيبقى فيه بيبي بيخش الحضانة وبيقعد مثلا في الحضانة فترة، فتلاقي الأم ما بترضعش، لا خلاص تاخد حكم الايه؟ الحائض، يبقى هتقضي الأيام اللي عليها. طيب دلوقتي المرأة النفساء ديت بتقعد حوالي، لما بتولد لو هي ولدت مثلا، نفترض انها ولدت في رمضان، بتقعد حوالي يومين ثلاثة كده ميبقاش فيه لبن نازل، ده طبعا هيبقى عليها قضاء لان هنا مفيش رضاعة. واخدين بالكم؟ لو هتدي بقى ترضع يبقى كده هتاخد حكم الايه، يبقى عليها الكفارة طالما ايه، مرضع. لكن طبعا المرأة اللي هي الحائض، المرأة الحائض حتى لو بترضع دي طبعا ايه، بتقضي الأيام اللي عليها.